القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تشيد بقرار اليونسكو بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس، والتفاصيل على الصفحة التالية. أشادت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بقرار منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس واعتبارها مدينة محتلة. وأكد قرار اليونسكو أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق. ويتضمن الاعتراف أيضا أن المقابر التي في مدينة الخليل وقبر رحيل في بيت لحم هي مقابر إسلامية. وأوضحت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بيانها أن قرار منظمة اليونسكو يأتي انتصارا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه التي ترفض فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس. ودعت الأمانة العامة كافة منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية والعربية للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية وإنهاء عقود من الصراع بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم بقرار المنظمة بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس، مؤكدا أن هذا القرار انتصار للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية. ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى ضرورة التحرك الإسلامي والعربي العاجل لاستفادة القصوى من قرار المنظمة وتأكيد أحقية امتلاك المسلمين للقدس والمسجد الأقصى والدفاع عن قضية الأمة الإسلامية الأبدية وهي القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وشدد الدكتور نجم على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. في البداية نود توضيح اهتمام الإسلام بالعمل والحث عليه. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد. إن الإسلام هو دين العمل والبناء والتعمير، فقد حث على العمل ودعا إليه، فإن العمل هو مهمة البشرية بعد توحيد الله عز وجل، وأن ترتبط الأرض والسماء بسبب، فإن كل ما على الأرض خلق من خلق الله يسبح الله عز وجل. فحين يسبح هذا الزرع الذي غرسه الإنسان بيده فللإنسان أجر، وبهذا الغرس الذي غرسه الإنسان هذا الغرس المسبح ترتبط الأرض والسماء بسبب. إذن هل نستطيع أن نقول أن اهتمام الإسلام بالعمل كان منذ بدء الخلق؟ نعم، اهتمام الإسلام بالعمل كان مع بداية الخلق، فمهمة الإنسان على وجه الأرض هي عبادة الله وتعمير الأرض. انظروا إلى خلق آدم عليه السلام، حين علمه الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، كان هذا التعليم تعليم لأسماء الآلات وأسماء كل ما يحتاجه الإنسان الصانع العامل الذي يعمل ويجد ويكتح، كان هذا هو تعليم الله عز وجل. وبهذا التعليم تفوق آدم عليه السلام على الملائكة بأنه تعلم هذه الأدوات وهي أدوات التعمير، ولذلك كانت نظرة الملائكة إلى الإنسان على أنه يفسد، ولكن الله عز وجل خلق الإنسان لتعمير الأرض، فإن الإنسان حين يعمل في الأرض وحين يغرس غرسا فما من شيء في على وجه الأرض إلا ويسبح الله سبحانه وتعالى، فالعبادة هنا تعدت من الإنسان إلى غيره، فهذا الغرس الذي غرسه الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة عبادتها في نفسها ولا تتعدى إلى غيرها، أما بني الإنسان فإن العبادة وتسبيح الله وذكر الله يتعداه حين يكون عاملا منه إلى غيره، وهذا أمر مهم. نعم، من المعروف أنه لا من نبي أو رسول إلا وكان يعمل. إذا أردنا أن نأخذ مثال من هؤلاء الأنبياء الذين كانوا يعملون، هؤلاء الأنبياء جميعهم كان يعمل وكلهم كان يأكل من عمل يده، بل انظروا يعني من بعد آدم، أبو البشرية بعد آدم نوح عليه السلام كان يعمل نجارا. نوح عليه السلام صنع سفينة تحدث عنها القرآن الكريم أنها ذات ألواح ودسر، ولكنه صنع بها سفينة كانت السبب في نجاة البشرية. وأول الأنبياء بعد نبي الله آدم عليه السلام كان إدريس، وإدريس بصفة خاصة كان عندنا في مصر، كانت دعوته في مصر وكان يعمل في مصر، ولذلك مصر أيضا لها السبق في صناعة الثياب. نبي الله إدريس كان خياط، وكلما خاط غرزة ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا مرت عليه غرزة دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى عاد ففكها ليذكر الله سبحانه وتعالى حين صناعتها. نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان تاجرا، بل كان من كبار التجار، ونستطيع أن نقول هو أول رجل أعمال على وجه الأرض. نبي الله إبراهيم كانت تجارته بمثابة دولة متحركة معه، وهو أول من كان له مدير أعمال، كان يوحنا الدمشقي. كيف كان عمل نبي الله داود عليه السلام والذي تحدث عنه القرآن؟ تحدث القرآن الكريم عن عمل داود وآله، فقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق نبي الله داود عليه السلام إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يعمل حدادا، واختص بخاصة في الدروع وهي التي تحمي البشرية، وهنا مغزى جميل يصنع ما يقي الإنسان من شرار الخلق ومن شرار الآلات الحرب. نبي الله داود قال الله عز وجل وقدر في الصرد، فكان عمل نبي الله داود وفق نظريات هندسية لم يكن عمل عشوائي. هذا النبي الذي يعمل ومن شدة عمله لان له الحديد لأنه ارتبط معه الأرض والسماء بسبب، فكان يعمل حدادا وكان أيضا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فكان مع طرقاته على الحديد يذكر الله، فكانت الجبال تؤوب معه والطير تشدو معه، يا جبال أوبي معه والطير ألن له الحديد. كل هذا ينسجم الكون بكل ما فيه مع نبي الله داود حال عمله وحال ذكره لربه سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، كيف عالج الإسلام البطالة بالعمل؟ سؤال مهم، وبخاصة حين نعرف أن متوسط عمل الفرد في مصر 28 دقيقة، يعني شيء يتعب، شيء يحزن باللغة بتاعتنا، متوسط العمل 28 دقيقة، بالرغم احنا أمة الإسلام أمة العمل، بلدنا محتاجة عمل، محتاجة تجتاز المرحلة، ولن تجتاز المرحلة إلا من خلال العمل. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحول الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية، حين جاء رجل متسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب شيئا من المال، كما يمتهن هذه المهنة العديد من الناس وربطوا بينها وبين الدين فيتسولون في المساجد، شيء سائد اليوم، ظاهرة سائدة، وهي كذلك يعني فلوس ببلاش ومن غير تعب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذه الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية. جاء الرجل نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فيه صحة وقوة أن هذا الرجل يعمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ قال نعم يا رسول الله، عندي حلس وقعر، حتة جلد أنا أنام عليه، وقعر كوز باللغة بتاعتنا بنشرب فيه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات الحلس والقعر. جاء الرجل بالحلس والقعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رسول الله كيف يصنع من هذا الموقف أكبر نظرية اقتصادية تحدث عنها علماء الاقتصاد الآن. جاء الرجل إلى رسول الله بأثاث بيته، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مزاد، المزاد قيل أنه 5 دراهم وقيل 6 دراهم، ولكن المهم في النظرية الاقتصادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قسم المال، جعل الثلث رأس المال للرجل يذهب ويحتطب ويشتري بهذا الحطب، وثلث للآلة التي يعمل بها اللي هو القدوم أو الشيء البلطة اللي يقطع بها، وثلث لأهله. تقسيم المال ثلث وثلث وثلث، الآن لم نستطع أن نقسم المال ولم نستطع أن نحدث هذا التوازن في حياتنا، يعني تلاقي الموظف مدين بمرتبه قبل أن يقبض الراتب بتاعه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من هذا نظرية اقتصادية، وجعل من هذه الطاقة السلبية طاقة إيجابية. جاء الرجل بعد 15 يوم وهو في حال أحسن، عنده خير في بيته، عنده أفضل من الحلس والقار اللي كانوا عنده، وبدت عليه النعمة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج هذه البطالة. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان فضل شهر شعبان للشيخ السيد محمد عبد القادر من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، إن نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان فكأنه جعل هذا الشهر مقدمة حقيقية لتهيئة النفوس إلى شهر رمضان. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان يختلف عن غيره من الشهور، ويؤكد هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثلما تصوم في شعبان، أي بعد رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعلمنا الاعتدال في الطاعة، فلا إفراط ولا تفريط. ويؤكد هذا ما ذكره سيدنا أنس بن مالك أنه سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أرى النبي صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا قائما بالليل إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاعتدال في الطاعة بدون إفراط ولا تفريط، يريد من العبد أن يظل في طريق ربه تبارك وتعالى، فيخبرنا عن هذا الشهر أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع العمل إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر اهتماما بالغا، حتى وكأنه نهاية عام حتى يستقبل رمضان. وإذا ما وافى العبد ربه في هذا الشهر فإنه يلقى ربه بقلب طاهر نقي، حتى يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الكريم. فالواجب على المسلم في بداية هذا الشهر أن يعاهد ربه تبارك وتعالى أن يقبل على هذا الشهر، وأن يجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحرص من أوله أن يستعد استعدادا خاصا لآخر هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. كذلك مما يجب على المسلم أن يتبعه في هذا الشهر أن يصوم لله تبارك وتعالى بعض الأيام في هذا الشهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان إلا قليلا. فصيام شهر شعبان سنة، والإكثار من الصيام في هذا الشهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم الإنسان فضل الصيام لحرص عليه وما ضيعه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فالعاقل هو الذي يعرف شرف زمانه ويعرف قدر الأيام التي تمر به، فلو صدقت في توبتك لقبل الله توبتك، ولغفر الله ذنبك، ولأعانك الله تبارك وتعالى على أن تسير على منهجه وفق ما أراد الله ووفق ما شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم.